من كل الثمرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على من أتم الله به النبوات وختم الله به الرسالات سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات، وبعد، فهذا برنامجكم من كل الثمرات من قناة اقرأ، وعنوان حلقة هذا المساء المبارك بين النحو والأدب. الأمة العربية كتبها الله عز وجل أمة عربية بلسان عربي مبين، كما أنزل بلسانها قرآنه المبين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الناس منذ أن كانوا في جزيرة العرب لهم عناية بالشعر كبيرة جليلة، ظهر ذلك جليا في المعلقات حتى اشتهرت وذاعت، بل أضحت لهم أسواق، والغالب أن الأسواق يقتاتون فيها، تكون في عكاظ وذي المجنة والمجاز، ومع ذلك لم يتركوا باب الشعر منها، فكانوا ينصبون للنابغة الذبياني قبة من أدم ويحتكم الشعراء إليهم معنى ذلك أنهم جعلوا الشعر قرين ما يطعمونه ويشربونه ويحتاجونه، فجعلوا الشعر في أسواقهم ومجامعهم. لكن النحو بمعناها اليوم لم يأتي إلا متأخرا، ويقولون إن أبا الأسود الدؤلي أول من وضع قواعده، ثم ظهرت في حواضر الإسلام المدرستان الشهيرتان، مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، ولكل من هاتين القريتين والحاضرتين أئمتها وأعلامها. إذن النحو بهذا الوصف متأخر شيئا ما عن الأدب، لكن سنتحدث اليوم عن طرائق أبيات، نأتي بالبيت ثم نحاول أن نتدارسه أدبيا ونتدارسه نحويا دون أن نرتقي إلى معارج الأكاديميين حتى لا يصيبك الملل، ودون عياذا بالله أن ننزل فيما يغلب على الظن أنه نزول فيكون بذلك إجحاف بحقك وبخس لحقنا. نبدأ بالبيت الأول، يقول عبد يغوث الحارثي: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. سنتحدث عن لفظ عبشمية في قضية النسبة إلى المركب، هذا أصل المسألة، لكن نتحدث أولا أدبيا. هذا رجل من اليمن. العرب ينقسمون إلى جذمين رئيسيين، عدنان وقحطان، فيقال عن القحطانيين أنهم يمان، ويقال عن عدنان أنهم عرب الشمال. بينهم شيء من النزاع، وبعض العرب يقول إن الكل، بعض المؤرخين يقول إن الكل يفي إلى نبي الله عز وجل إسماعيل لحديث إرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وليس المقام مقام فصل. هذا عبد يغوث كان جسيما وسيما قسيما عظيما سيدا مطاعا، أسر في حرب من بني تميم، لأن قوله هنا وتضحك مني شيخة عبشمية نسبة إلى عبد شمس من تميم، لا عبد شمس المعروف الأموي الذي ينتسب إليه الأمويون. فلما أسر، الذي أسره كان فتى أهوج، لم يكن ذلك الفارس، لكنه يظهر أنه جاء في حالة قدر عليه. فهذا الفتى أخذ عبد يغوث، قيده كما يصنع بالأسرى، قدم به ثم ربطه في جذع نخلة. فجاءت أم الفتى فرأت الرجل جسيما وسيما قسيما، تعجبت، قالت: من أنت؟ قال: أنا سيد قومي. فضحكت، ضحكت سخرية استهزاء، كيف تكون سيد قومك تقول له ويأسرك هذا الفتى الأهوج وهي أعرف الناس بابنها؟ فلما قالت ذلك، قال عبد يغوث يرثي نفسه بعد أن تيقن أن القوم قاتلوا قصيدة قال فيها: ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بي، فما لكما في اللوم خير ولا لي. ثم ذكر في يأيته هذه أبيات تمتلئ حكمة، إلى أن قال بعد أبيات قليلة: فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندماي من نجران ألا تلاقيا. تفقه من قولي فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندماي من نجران ألا تلاقيا، من حيث الصناعة النحوية فيا راكبا الياء حرف نداء، وراكبا نكرة غير مقصودة، ولا يقصد راكبا بعينه، فلذلك نونت، فلذلك ماذا؟ نونت وأصبحت منصوبة. إما عرضت فبلغا ندماي من نجران. كانوا يحبون أن يخاطبوا المثنى، هذا ظاهر في شعر الكثير منهم. يقول امرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. ويقول بعض أهل التفسير أهل التأويل أن القرآن نزل بذلك، ولهذا قال الله: ألقيا بصيغة التثنية في جهنم كل كفار عنيد. وإن كان بعض العلماء لا يرى هذا الرأي راجحا في التفسير وهو الحق. فقال: إما عرضت فبلغ الندماي من نجران، وهذا يدل على أن نجران كانت حاضرة وكانت بلدة شهيرة معروفة يأمها الناس، وفيها على ما يظهر قبر أصحاب الأخدود، والله قال: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، والنبي صلى الله عليه وسلم وفد عليه نصارى نجران. فالقراءة الأدبية تعينك على أن تعلم التاريخ حقا، لأن العرب جعلوا من شعرهم ديوانا لهم، وخلدوا أيامهم ووقائعهم وما كان بينهم، فأصبح التراث الأدبي شعرا ونثرا هو مرآة حقيقية لما كانت عليه العرب في جاهليتها وفي إسلامها، بل وفي مر العصور كما نراه حاضرا في عصرنا هذا. نأتي الآن للبيت الذي تدارسناه تاريخيا وأدبيا، بقي كيف نتدارسه نحويا. يقول الشاعر: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. فهو يفتخر بأنه من عربي قحطان. عبشمية هذه نسبة إلى عبد شمس، وهذا أشبه بالنحت. الآن نأتي في النسبة إلى المركب. المركب من الأسماء لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون مركبا تركيبا إسناديا، كما نسمع باسم تأبط شرا، فتأبط فعل وشرا اسم، وهو واقع هنا مفعولا به، فهذا ركب منه اسم يسمى تركيب إسنادي، كما نسمع الآن في زماننا من يسمى جاد الحق، فجاد فعل والحق اسم، وهذا يسمى تركيب إسنادي، يعني الجاد مع الحق تمتزجان أو يسند بعضهما إلى بعض فيصبح مركب إسنادي. من أنواع المركب المركب المزجي، هناك بلدة اسمها بعلبك، مركبة من بعل وبك، لكن هذا التركيب ليس تركيبا إسناديا مثل تأبط شرا، وقد تسمى بتأبط شرا رجل معروف لما قالت عنه أمه: قد تأبط شرا وتركنا. وقد قيل فيه أبيات شهيرة جدا قالها أبو ذؤيب أو أبو كبير الهذلي. التركيب المزجي مثل بعلبك، فبعلبك هذا تركيب مزجي. يبقى تركيب ثالث وهو التركيب الإضافي، تقول مثلا عبد الله، فعبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، وتقول أبو بكر فأبو مضاف وبكر مضاف إليه، وتقول أم كلثوم اسم إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أم مضاف وكلثوم مضاف إليه. الآن نأتي في النسبة إلى المركب. في النسبة إلى المركب العرب في غالب أحوالها إذا نسبت إلى المركب الإسنادي تبقي الصدر وتحذف العجز. الآن ما العجز في تأبط شرا؟ كلمة شر. ما الصدر؟ ما الأول؟ تأبط، فيسندون إلى تأبط ويهملون شرا، فيقولون في الإسناد في النسبة إلى تأبط شرا تأبطي، رجل تأبطي نسبة إلى تأبط شرا. كذلك في المركب المزجي يحذفون آخره، يقولون بعلبي، بعلبي نسبة إلى بعلبك أو بعلي، فهذا في التركيب المزجي. كذلك في التركيب الإضافي، لكن في التركيب الإضافي أحيانا يهملون يحذفون الصدر ويبقون العجز، مثلا في الكنى يقولون أبو بكر فيهملون الصدر على ضد ما فعلوا في المركب الإسنادي، فلا ينسبون إلى لفظ أب، ينسبون إلى بكر، فيقولون في النسبة إلى أبي بكر بكري، رجل بكري نسبة إلى أبي بكر، ولو نسبوا إلى أم كلثوم يقولون كلثمي ويتركون لفظ أم. إذن في المركب الإسنادي يحذفون العجز ويبقون الصدر، وفي المركب إذا كان مضافا بهذه الطريقة يسندون إلى العجز ويهملون الصدر. أحيانا يصلون إلى النحت. ما معنى النحت هنا؟ أنهم يمزجون فينسبون إلى الصدر والعجز في آن واحد، ينسبون إلى الصدر والعجز في آن واحد، فيقولون في النسبة إلى حضرموت، حضرموت مركب تركيب، فلا ينسبون إلى حضر دون موت، ولا ينسبون إلى موت دون حضر، وإنما ينسبون إليهما جميعا فيقولون حضرمي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي في يوم هجرته: دونك رداء الحضرمي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتحف به، فالتحف به علي رضي الله عنه وأرضاه. المقصود النسبة. هنا الشاعر يقول: وتضحك مني شيخة عبشمية. هو أراد أن ينسبها إلى عبد شمس فنحت، لم يأتي بالصدر عبد ويهمل العجز كلمة شمس، ولم يأتي بالعجز كلمة شمس ويهمل الصدر كلمة عبد، بل نحت بينهما فنسب إليهما وقال: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. كذلك ترى في البيت لفظ كلمة أسير، وكلمة أسير في الغالب إذا ذكرت يراد بها الأسرى من العدو الذين يأسرهم من انتصر، وهذا كثير في العرب في تاريخهم، وقد جاء به القرآن، والله عز وجل قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فمفردها أسير وتجمع على أسارى وتجمع على أسرى بحسب الحال. لكن القرآن علمنا من آداب القرآن أن نحسن إلى غيرنا، خاصة إذا كان ذلك الغير، إن صح إدخال الألف واللام على كلمة غير، إذا كان هذا الغير مما لا يقدر أن يقوم بنفسه. فلما كانت المرأة عاجزة عن الخروج قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهن عوان عندكم، أي أشبه بالأسارة، لأن المرأة لا تملك من أمرها أن تخرج متى ما تشاء، لا بد لها من إذن زوجها. وهذا كله ينبغي للإنسان أن يستصحبه في سائر أمره، فمن كان غير قادر على التصرف وهو في ذمتك فإن الإحسان إليه واجب حق، يجب أن تراعي ذلك. ولهذا جاء في الحديث لما كانت تلك المرأة تحبس الهرة فهي قيدتها، فلما قيدتها منعتها من خشاش الأرض، فلما منعتها من خشاش الأرض كان حقا عليها أن تطعمها تعوضها عما فقدت، لكن تلك المرأة لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. فكذلك من حولك لا يجوز لك أن تحبسه تقيده تمنعه ثم لا تعطيه حقه. كم في بيوتنا من الأجراء من الخدم من السائقين ممن هم في ذمتنا، بمعنى أنهم لا يملكون العمل عند غيرنا لأن النظام لا يسمح لهم بذلك، ولا نحن أصحاب الأمر نسمح به. فما دمت تعلم أن النظام لا يسمح له بأن يعمل عند غيرك وأنت المسؤول عنه وفق نظام الدولة، فينبغي عليك أن تحسن إليه وأن تكفيه أنه لا يستطيع أن يعمل إلا عندك. هذه كلها أمور ينبغي أن يفقهها المؤمن يستصحبها وهو يقرأ الآيات يقرأ الأحاديث يقرأ شعر العرب، لأن الثقافة ينبغي أن تكون ثقافة متكاملة، لا يجنح أحدنا إلى شيء ويترك الشيء الآخر. هذا البيت الأول وهو قول عبد يغوث الحارثي: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. وقد بينا أن النسبة إلى عبد شمس، لكنه ليس عبد شمس المعروف الذي هو أحد أبناء عبد مناف، وإنما هو من بني تميم. وبنو تميم وعبد شمس الذين منهم بنو عبد مناف كلهم يلتقون في عدنان، فكلاهما قبيلة عدنانية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته صدقات بني تميم قال: هذه صدقات قومي، لأن الجميع يجمعهم عدنان. ونسبه صلى الله عليه وسلم اتفق أهل التاريخ والسير إلى إسناده إلى عدنان، لكنهم يتحفظون بعد ذلك من عدنان إلى ما بعد ذلك من باب أولى إلى إبراهيم، ومن باب أولى بأشد من إبراهيم إلى نبي الله آدم عليهم السلام جميعا. هنا يستصحب الإنسان بيت ابن الرومي الخالد، بيت ابن الرومي الخالد ما دام قد ذكرنا عدنان، قال: وكم أب على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. هذا البيت الأول في لقائنا المبارك. البيت الثاني الذي سندرسه في لقائنا بين النحو والأدب قول أحد الأعراب. أحد الأعراب مر ذات يوم على امرأة اسمها الذلفاء، والذلفاء معناها أنها امرأة صغيرة الأنف مع استواء الأرنبة، أرنبة الأنف صغيرة الأنف مع أنها الأرنبة عندها في أنفها مستوية. كان هذه المرأة فيها حسن فيها جمال، وبين يديها صغير ترضع أو تحمله، فكلما بكى الصغير تريد تلك المرأة الحسناء أن تهون الأمر عليه تقبله، فهو تمنى من تعلقه بها أن يكون ذلك الصبي، فقال: يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتعا، إذا بكيت قبلتني أربعة إذا ضللت الدهر أبكي أجمع. ما يتعلق بالمبنى للبيت والمعنى ظاهر لديك، فأنا لا يليق بمثلي أن يفصل فيه معنى، لكني سأتكلم عنه من حيث المسائل الإعرابية. هناك باب في النحو اسمه باب التوكيد، والتوكيد أحد التوابع، وهذا التوكيد ينقسم إلى قسمين: توكيد معنوي وتوكيد لفظي. فالتوكيد اللفظي أن تعيد الكلمة مرة أخرى، وأما التوكيد المعنوي فله مفردات، من تلك المفردات كلمة أجمع وكلمة أكتع وكلمة أبصع وكلمة أبتع. أجمع، أكتع، أبصع، أتبع، أبتع، هذه الأربع هي من ألفاظ التوكيد المعنوي. هناك لفظ كل، لكن هذه الأربع تأتي متعاقبة غالبا، وهي بمعنى واحد تقريبا: التمام، الكمال، الكلية، في معنى واحد. ما يتعلق بعلاقتها بالبيتين اللذين قالهما ذلكم العربي نذكره تفصيلا إن شاء الله تعالى بعد أن نفي إلى فاصل. من كل الثمرات. الحمد لله، بينا قبل الفاصل أننا سنشرح من حيث الإجمال نحويا قول العربي: يا ليتني كنت صبيا مرضعا، تحملني الذلفاء حولا أكتعا، إذا بكيت قبلتني أربعا، إذا ظللت الدهر أبكي أجمعا. قلنا إن التوكيد المعنوي له ألفاظ، ومن ألفاظه أجمع وأكتع وأبصع وأبتع، وهذه تقريبا بمعنى واحد. جمهور النحاة يقول إن هذه الألفاظ الثلاثة الأخرى الأخيرة أكتع وأبصع وأبتع لابد أن يؤتى بها بعد أجمع، يعني لا يصح أن يؤتى بها منفردة. لكن الكوفيين ومن وافقهم كابن كيسان يقولون يصح ذلك، والبيتان حجة للكوفيين، والبيتان اللذان ذكرناهما حجة لمن؟ حجة للكوفيين. الكتع في اللغة ولد الثعلب، وقيل إنه أردأ ولد الثعلب، وقيل إن له أسماء أخرى، لكن هنا نأتي للبيت. القائل يقول: يا ليتني كنت صبيا مرضعا، تحملني الذلفاء حولا أكتع. فأكتع تأكيد لمن؟ تأكيدا لحول، الحول العام، السنة، من شهر إلى مثله من العام المقبل. أكتعا أي حولا كاملا تاما، هذا الذي قصده. فكلمة أكتع هنا ليس ما يتبادر إلى ذهنك مما اشتهر بين الناس في لفظ أكتع، وإنما أكتع هنا بمعنى تام، ويصبح المعنى: تحملني الذلفاء حولا تاما كاملا، إذا بكيت قبلتني أربعا. أربعا هنا صح أن تكون وصفا لشيء محذوف، قبلتني قبلات أربعة. إذن يعني إذا كان هذه حالي يقول ظللت هنا بمعنى الاستمرار، الدهر أبكي أجمع، فأتى بأجمع من دون أن يأتي بعدها بأكتع، وجاء بأكتع من غير أن تسبقها أجمع كما يقول جمهور النحاة. نأتي الآن لبيت آخر في لقائنا بين النحو والأدب. أعربي آخر وفد على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعمر رضي الله عنه وأرضاه حريص كل الحرص على بيت مال المسلمين، فكان لا يقبل من كل أحد يطالبه بشيء أن يعطيه إياه، إنما يتحقق. فجاء عربي فقال: يا أمير المؤمنين احملني، أي على ناقة، فإن ناقتي عجفاء دبراء نقباء، وذكر أوصافا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما أرى بها من نقب ولا دبر. ولم يقبل أن يحمله على ناقة أخرى يعطيه إياها من بيت مال المسلمين. فالعربي أنشد: أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، فاغفر اللهم إن كان فجر. ما الذي يجعلنا نستشهد بالأبيات؟ هذا البيت استشهد به النحاة. في أي باب يأتون به؟ يأتون النحاة به عندما يتحدثون عن الاسم والكنية واللقب، عن الاسم والكنية واللقب، فيقولون خاصة في الاسم والكنية إنه لا يلزم الترتيب. ما معنى لا يلزم الترتيب؟ يعني يصح أن تقدم الكنية على الاسم، ويصح أن تقدم الاسم على الكنية. فيأتون بهذه الأبيات الأعرابي وببيت شهير لحسان بن ثابت يرثي فيه سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه، الذي اهتز له عرش الرحمن. سعد رضي الله عنه كنيته أبو عمرو، كنيته ماذا؟ أبو عمرو. فالآن البيت الذي قاله العربي ما قال فيه، قال أقسم بالله أبو حفص عمر. من عمر؟ أبو حفص. ومن أبو حفص؟ عمر. المقصود واحد. فقدم الكنية أبو حفص على الاسم الذي هو عمر، في حين أن حسان رضي الله عنه، فإن حسان رضي الله عنه وهو يرثي سعد بن معاذ قال وما اهتز عرش الله من أجل هالك فيما علمنا إلا لسعد أبي عمرو، إلا لسعد أبي عمرو، إلا لسعد أبي عمرو. سعد هو أبو عمرو، وأبو عمرو هو سعد، هو قصد سعد بن معاذ. وفي البيت قبل أن أتي له نحويا دلالة على أن كلمة هالك ليست مذمومة على كل حال، ليست مذمومة على كل حال. أحيانا بعض الناس إذا أراد أن يذم أحدا قال هذا الهالك، ويظن أنه يذم، هذا لا يلزم منه ذم، لأن شعر حسان هنا فيصل في القضية. وما اهتز عرش الرحمن من أجل هالك، وهو يقصد سعد بن معاذ. والله عز وجل قال في حق نبيه يوسف أن مؤمن آل فرعون قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فقال حتى إذا هلك، وقد سئلت قبلها قبل أن أتقلد هذا الرأي، فكنت أقول لعله قالها، أي ذلك المؤمن من آل فرعون، حتى يدفع عن نفسه أنه يبجل يوسف. لكن الآن نستطيع أن نقول إنها الكلمة لا يلزم منها أن يكون هناك ذم. قال حسان وما اهتز عرش الله من أجل هالك، ثم قال في آخر البيت إلا لسعد أبي عمرو، فقدم الاسم على الكنية، في حين أن العربي قدم الكنية على الاسم. قال أقسم بالله أبو حفص، والحفص هو شبل الأسد، وهي كنية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها، أي الناقة، من نقب. النقب رقة خف البعير أو الناقة. وقوله ولا دبر، الدبر جرح يكون في ظهر الإبل، يكون في ظهر الإبل يسمى دبر. فعمر رضي الله عنه وأرضاه عربي يعرف الإبل، يعرف ما يصيبها، يعرف الخيل، وأمير المؤمنين، وهو من العلم والسياسة والدهاء والفطنة بما كان مع جلالة التقوى والورع. فلما رآها لم يبدو له ما قاله العربي، لكن يقولون إن العربي لما قال فاغفر اللهم إن كان فجر، فجر هنا بمعنى أخطأ، ليس فجر بمعنى المعروف المتبادر، لأن لابد من معرفة القرائن في فهم الأشياء. فقال اللهم اغفر لي، يقولون إن عمر قال اللهم اغفر لي، يقولون ثم دعاه كأنه اقتنع بقول العربي فأعطاه على هذه الرواية. والعلم عند الله، وليست القضية الآن قضية الرواية أعطاه ولم يعطيه، القضية قضية نحوية في الاسم والكنية، أنه يجوز تقديم الاسم على يجوز تقديم الاسم على الكنية وتقديم الكنية على الاسم كما هو ظاهر في البيتين. البيت الذي سنأتي عليه الآن في لقائنا بين النحو والأدب، قول القائل ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقضان هاجع. أحيانا تجري على ألسنتنا رواية خطأ للبيت، وهي بدل كلمة هاجع نقول نائم. وعلى حفظنا الحمد لله لكثير من شعر العرب يغلب علينا أحيانا أن نقولها، حتى في كتب النحو في شروح ألفية ابن مالك يأتون بالبيت على أن القافية نائم، فيقولون ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقضان نائم في آن واحد. فكلمة نائم غير صحيحة، وإنما الرواية الصواب هاجع، لدلالة البيت الذي قبله، لأن الأبيات مشهورة لحميد بن ثور الهلالي، وقال فيها أبيات يدل الأبيات على أن القافية هي العين، الجانب المتواسع في أحد أبياتها مطلعها. وهذه القصيدة الشهيرة عارضها شاعر العراق الكبير محمد الجواهري بعينية قريبة منها في المعنى، لما أخبر بالثورات العربية في زمنه قديما أيام الاحتلال. الذي يعنينا نأتي للبيت. البيت يتكلم عن الذئب، والذئب حاضر بقوة في ثقافتنا الإسلامية والعربية في الجاهلية أو في الإسلام. ففي الإسلام خلد القرآن الذئب كحاضر في خبر نبي الله يوسف فأكله الذئب وما أنت يؤمن لنا ولو كنا صادقين. وخلد جاء في الحديث كذلك أن الذئب جاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم، فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. وهذا في غيبيات ما يكون قبيل أشراط الساعة، معنى ذلك أن الساعة لا تقوم حتى تتبدل أشياء مألوفة، تضطرب الأرض ثم تضطرب السماء ثم تكون نفخة الفزع ثم تكون نفخة الصعق ثم تكون نفخة البعث. فالذئب حاضر بقوة، وتلك العربية تأخذ الذئب ثم وهو جرو صغير ثم تجعله بين شياهها وتجعله يرضع من شاة عندها، ثم لا يلبث الذئب أن يعدو على الشاة وعلى حملانها فيأكلهم، فتقول تلك العربية تنبئ عن عجيب ما رأت: إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب، أكلت شويهتي وكذا وكذا قالت، فمن أنبأك أن أباك ذيب. والمقصود حضور الذئب، حاضر في شعر الفرزدق، حاضر في شعر تأبط شرا، حاضر في شعر الكثيرين. وهنا قال القائل: يبين أنه حذر، ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان هاجع. كل ما تكلمنا عنه كان عن الأدب، بقي أن نتكلم عن النحو. لما يستشهد النحويون بهذا البيت؟ يستشهدون به في قضية إذا تعدد الخبر. الخبر عند النحويين يقول ابن مالك: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. فلما تقول الله وتقف، الناس يريدون منك أن تتم الكلام حتى يفهمون المعنى. فلما تقول الله بر، عرفوا أن الله بر، فالخبر هو الجزء الذي إذا قلته تم المعنى. والأيادي يسألونك الناس ما بها، تقول أنت شاهدة، شاهدة على أن الله بر، فأصبحت شاهدة خبر. أحيانا الخبر يتعدد، فإذا تعدد لفظا ومعنى ينظر في حاله. الآن ننظر للبيت الذي بين أيدينا، هو يريد أن يصف الذئب، فقال عن الذئب أنه حذر، عبر عن هذا الحذر الذي عند الذئب، الشاعر عبر عنه بقوله: ينام بإحدى مقلتيه، يعني بإحدى عينيه، ويتقي بأخرى أي بالعين الأخرى المنايا، يعني بوادر الموت. فهو أي الذئب هذا مبتدأ، فكلمة هو الآن مبتدأ، يقظان هذه خبر، هاجع هذا كذلك خبر، لكن هنا لا يصح الفصل. ما معنى لا يصح الفصل؟ يعني لا يصح أن تقول حتى لو في غير الشعر فهو يقظان وهاجع، لا، هذا لم يرده الشاعر. ماذا أراد؟ أراد أن يجمع الصفتين في معنى واحد، بمعنى أن الصفتين لا تكتملان إلا إذا كانت هكذا. ما معنى لا تكتملان إلا إذا كانت هكذا؟ افرض أنك تعرف رجلا لديه قدرة أن يعمل بيده اليمنى، وفي نفس الوقت لديه قدرة على أن يعمل نفس العمل بيده اليسرى، يعني يكتب باليمين ويكتب بشماله، ويصنع أي شيء بيمينه ثم يصنع بشماله ما يستطيع أن يصنعه بيمينه. فأنت عندما تريد أن تمدحه تقول: فلان أعسر أيسر، فلان أعسر أيسر، تقول مثلا: خالد أعسر أيسر. هنا لا تأتي بالواو، لأن لا يظهر المعنى إلا إذا قلتهما من غير واو، لأنك لو وضعت الواو يمكن الاستغناء عما بعد، وأنت لا تريد أن تصفه بأنه أيسر أو أنه يكتب بيمينه، إنما تريد أن تتكلم، أن تريد أن تقول باختصار أنه رجل أضبط. أضبط هو من يقدر على الكتابة باليمنى واليسرى، هذا الذي أردته. فنوع من الأطعمة مثلا الرمان، الرمان إذا كان حلوا وحامضا في وقت واحد يسمى مز. فالعرب تقول: الرمان حلو حامض. هم لا يقصدون أن بعضه حلو وبعضه حامض، يقصدون إذا اجتمع هذا وهذا، فبدلا أن يقول الرمان مز يقولون حلو حامض، فلا يحتاجون إلى الواو. هنا هذا الذي أراده الشاعر، لا يحتاج إلى الواو، أراد أن يقول إن الذئب لديه قدرة على الحذر ليست موجودة في غيره، فقال: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان هاجع. أحيانا عندما يكون الأمر مختلف لفظا ومعنى يجوز العطف، يجوز العطف بالواو، وهذا له طرائقه عند النحويين تفصيلا، لكنني قلت في أول اللقاء أحاول ألا أجعل الدرس درسا أكاديميا عاليا حتى لا يصبح قدرة للغير الأكاديميين أن يتابعوه، وإنما المراد إفادة الناس. من هنا يتبين الامتزاج الكبير ما بين النحو والأدب في لغتنا العربية الخالدة. ولكل من النحو والأدب أئمة ورجال حملوه إلينا، وليس الحديث عن صفاتهم الخلقية وعن تقواهم أو فسقهم، وليس الحديث عن علاقتهم بربهم، وليس الحديث عن خيرهم أو شرهم، إنما الحديث منصب على قدرتهم الأدبية أو على قدرتهم النحوية أو عليهما معا، وهذا موجود في الكثير. نعم، شهد التاريخ الأدبي تاريخ النحوي كذلك علماء برزوا مع تقوى وورع، كالخليل بن أحمد كان إماما في النحو، وإليه ينسب علم العروض، هو الذي وضع أوله وابتدعه ولم يسبق إليه، مع أن الرجل كان إماما في الورع والتقوى كما هو معروف. وقد يكون الرجل غير مشهور بالديانة كما مر معنا كثيرا في الحديث عن الفرزدق، فإن الفرزدق عفى الله عنه وعنه ليس بذاك في ديانته، لكنه شاعر عربي كبير يشار إليه بالبنان، بل قد قال قائل النحويين لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، وهو في الفخر لا يجارى، لأن البيت الذي ينتسب إليه بيت عظيم جدا من بني تميم. جرير أقل فسقا من الفرزدق، الأخطل كان نصرانيا، لكن لا نستطيع أن نغفل أبياتهم وحضورهم. المتنبي لا يعرف عنه صلاح، بل قالوا في ذمه ما قالوا، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن ينكر أنه أحد شعراء العربية الكبار. أبو تمام البحتري كان بخيلا، وكان كانت ثيابه رثة وفيه ما فيه، ومع ذلك لا ينكر أحد شاعريته، بل كان يقال إن أبا تمام والمتنبي حكيمان والشاعر البحتري. كذلك عبر التاريخ كله، وأحيانا يأتي بعض المتلقين فيه بساطة في الفهم، فعندما تثني على شخص على قدرته الأدبية أو النحوية أو العلمية التي تتحدث عنها، وأنت تعرف ما تقول، تعلم ما تقصد، فيأتي هذا المتلقي فيقول أثنى فلان على فلان، فيأتي بديانته، يأتي بطروحاته التي تخالف شرع الله مثلا، فيظنك تمدحه، أنت لم تتكلم عن علاقته بربه ولا عن تقوى، ولم تطالب بأن يكون إماما في مسجد ما، ولا واعظا، ولا أن يشار إليه بالبنان في التقوى، تتحدث عن الصنعة التي يحسنها، كما تذهب إلى طبيب كافر، أو كما تستعين بمهندس على غير ملتك، هذا مثلها. فلا بد أن يعرف المقاصد في الكلم، وأن يحفظ للناس حقوقهم وأعراضهم. نفي إلى فاصل ثم نعود إلى ما نحن فيه من سنن البرنامج من الإجابة على أسئلتكم، والله الموفق. من كل الثمرات. الحمد لله، وعودا على بدء، جرت سنن البرنامج أن الجزء الثالث يكون الإجابة على أسئلتكم، وحياكم الله في قناة يقرأ، برنامجكم من كل الثمرات، وعنوان اللقاء بين النحو والأدب. ونأخذ الأخ عبد الحميد من جزر مالطا، تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم شيخ صالح. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله يا شيخ صالح. أحبك الله وأجلك، حياك الله. نسأل الله أن يطيل في عمرك وأن يسترك في الدنيا والآخرة يا شيخ صالح. اللهم آمين، اللهم آمين، دعوت خيرا، تفضل. يا شيخ صالح، أنا أريد لو تفضلت علي، أنا أريد أن أكلمك بأمر خاص بيني وبينك، والله ولي أمر ضروري جدا يا شيخ صالح، فلو تكرمت علي برقم تليفون أتواصل معك من خلاله يا شيخ صالح. أبشر يا أخي الكريم، ومثلك يعني يعان على الطاعة، وسيعطونك الآن الهاتف، وأرسل لي رسالة إذا تكرمت، لكن لا يلزم أن أتصل الليلة، قد أتصل غدا إن شاء الله. نعم، شكرا يا أخي عبد الحميد. الأخ أحمد من الكويت. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك الشيخ صالح؟ بخير وعافية، حياك الله. أولا يا شيخ أبعطيك اعتراف عن شغلة تشهد الله عليه، من أيام كنت مستشفى وسوي العملية، وكنت أدعيلك في ظهر الخير، الحمد لله اللي الله استجاب دعانا، والحمد لله اللي نسمعك بعد هالسنين هذه كلها. تفضل. نشهد الله على حبك، والله إن شاء الله يثبتك على طاعته يا رب. اللهم آمين، حياك الله. صالح، عندي سؤال طال عمرك. أنا داوم في نصف البحر. أنت الآن ماذا؟ أنا داوم أعمل في نصف البحر، في منصة بحرية داوم في البحرية. نعم، إيه. فتأتينا الجمعة والجمعتين والثلاثة، دوامنا خمس أيام. بالنسبة لصلاة الجمعة والحال كذلك وأنتم في عرض البحر لا تلزمون بها يا أخ أحمد، والجمعة هكذا في عرض البحر وأنتم في السفن في مهمات عمل لا تلزمون بالجمعة ولا تصلوا الجمعة في السفينة. السفينة ليست محل استيطان، ليست محل تقام فيه صلاة الجمعة. صلوا صلاة ظهر، وإن كنتم قد بعدتم كثيرا عن المياه الإقليمية لدولتكم المباركة الكويت فيمكن أن تقصروا وتجمعوا على اعتبار أنكم ضربتم في الأرض، بل الضرب في البحر أبعد أثرا من الضرب في البر، والعلم عند الله. نأتي لما بين أيدينا من أسئلة. هذا سؤال من الأخ حسن من الجزائر، وهو سؤال يعني يحتاج إلى وقفة التأمل لأن يغلب على ظني أن السائل وفق فيه. يقول: قول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هل نفهم منه أنه لا يجوز المبالغة في مدح العلماء والصالحين في دروس المساجد وعلى منابر الجمعات؟ نعم وألف نعم. وهذا من أخطاء بعض الخطباء الفضلاء، بعض الوعاظ، بعض العلماء، في مساجد الله في بيوت الله يبالغ في مدح عالم أو صالح أو ولي أمر. كل هؤلاء لهم حق ويجلون، وإجلالهم من الدين سواء كان ذا سلطان أو كان ذا علم، لكن لا ينبغي المبالغة والإسراف في بيوت الله عز وجل في مدح أحد. سنضرب مثلا بينا ظاهرا. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا، أنه صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد آبائنا وسيد ولد آدم أجمعين، لكننا في صلاتنا نقول اللهم صل على محمد، هكذا تعبدنا الله عز وجل كما علمنا رسوله، مع أننا نعلم أنه سيدنا، فلا نقول اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة. لماذا؟ لأنك أنت الآن في بيت من بيوت الله أو في بيتك بين يدي الله، فلا يعظم تعظيما إلا الله، ويبقى الأشياء، يبقى الناس أيا كانوا على حالهم. والله لما ذكر جبرائيل في القرآن قال: قل من كان عدوا لجبريل، قال: يا إبراهيم، يا موسى، وقال: بما أنزل على محمد. فالقرآن يعلمنا أن التعظيم المطلق لا يكون إلا لله، ثم أماكن مواضع ينبغي أن تراعى فيها هذا بصورة أكبر. فما قاله الأخ حسن ينبغي أن يوصي بعضنا بعضا به، لا نبالغ فنذكر سطرا كاملا في مدح عالم قبل أن نقول اسمه، أو في مدح رجل من الصالحين أو من التابعين أو من سلف الأمة الأخيار أو من أهل العلم من المعاصرين، كل ذلك لا ينبغي، وإنما يؤخذ من علمه، من قوله، من رأيه ما ينفع الناس دون مبالغة في وصفه. لا تخصص المنابر للحديث عن علماء وصالحين، هذا خطأ محض، يكفي الناس أن يفهموا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الأخت أم محمد من اليمن تقول: هل يجوز إخراج مال الزكاة لعلاج الأخ المريض؟ الأخ يجوز صرف الزكاة إليه في أصح أقوال العلماء إن كان مستحقا لها. نفرق، كيف نفرق؟ لو كان الأب فقيرا لا يجوز إعطاء الزكاة له، وإنما يلزمنا النفقة عليه، وكذلك الابن حتى لو كان فقيرا يلزمني النفقة عليه، لا أعطيه من الزكاة. لكن الأخ على الصواب لا تلزمني النفقة عليه، يجوز أن أعطيه من الزكاة. فإن كان فقيرا مريضا فهذا أحوج، فعلى هذا يتحرر من الجواب للأخت أم محمد من اليمن أنه يجوز إخراج مال الزكاة لعلاج الأخ المريض إن كان هذا الأخ لا يملك ما يعالج به نفسه، أي أنه كان فقيرا أو مسكينا. تفضل إذا في اتصال. الأخ ياسر من لبنان، تفضل يا أبا عمار. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. كيف حالك شيخ؟ بخير من الله وعافية، حياك ربي. شيخ لدي ثلاثة أسئلة إذا تكرم. تفضل. تفسير الآية القرآنية من سورة النور: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة. نعم. السؤال الثاني شيخ، من سورة لقمان بالآية 16: يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل. نعم. هل تتعلق هذه شيء مع الدعاء اللي يصحب الإنسان من تأويل القرآن في الدعاء شيء؟ ما فهم يتعلق بها ماذا سيد ياسر؟ شيخنا يعني أن تصحب بالدعاء في الدعاء. جيد. نعم. السؤال الثالث. السؤال الثالث كيف تور الوالدة وأنت بعيد عنها؟ أنا من سوريا ووالدتي بسوريا وفي لبنان. أعانك الله ورزقك الله وبر والديك وأعانك. شكرا يا أخي ياسر. الآية نأخذ الأخ عثمان من السودان ثم نكمل الإجابة للأخ ياسر والأخ عثمان. تفضل يا أخ عثمان. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشيخ. إننا نحبك في الله يعني. أحبكم الله. الله يجمعنا في الجنة بإذن الله. آمين. لدي سؤال يا شيخ. سؤالين بالأحرى. السؤال الأول يا شيخ, يعني أنا أعاني مشكلة أنه يعني أي صلاة فردية أصليها دائما يعني أفكر في الصلاة, يعني أشياء بسيطة وساوس شيطانية, يعني ما يعني قليل نادر ما أصلي صلاة. أنت يعني سميتها وساوس فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ, لدي صديق في الجامعة اسمه غير مسلم, فهو صديق مجتهد, فأقرب لي يعني لاجتهادي وحرصي على الحضور يعني الطلبة المسلمين الآخرين, هو أقرب لي منهم يعني لاجتهادي, وما أدري هذه المشكلة تدخل في الولاء يعني غير المسلمين أو هكذا. نعم. أو في بأس يعني من صداقة. نعم. معه. أبشر يا أخي عثمان, شكر الله لك. نبدأ بالأخ ياسر. يسأل عن قول الله عز وجل, الله نور السماوات والأرض, مثل نوره كمشكاة فيها مصباح, المصباح في زجاجة, زجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية, يكاد زيتها يضيء ولو لم نمسسه نار, نور على نور, يهدي الله لنوره من يشاء. الآية في مبناها العام تغرس الرهبة والرجاء في آن واحد في قلب المؤمن. الله عز وجل نور, وحجابه النور, ورسوله نور, وكتابه نور, ودينه نور. هذا ينبغي أن يتحرر. وبعض العلماء يقول في علم الإشارة, وإن كان لا يؤخذ بها على إطلاقه, قالوا الله عز وجل يقول مثل نوره كمشكات فيها مصباح, المصباح في زجاجة. قالوا المشكاه إبراهيم, والزجاجة إسماعيل, والمصباح المنير محمد صلى الله عليه وسلم. الآية تدل كذلك على أن الهداية بيد الله, يهدي الله لنوره من يشاء. تدل كذلك على أن أعظم مظان الهداية بيوت الله, لأن الله عز وجل قال بعدها في بيوت أذن الله أن ترفع, أي هذه الهداية تلتمس تطلب أعظم ما تطلب في بيوت أذن الله أن ترفع. هذا يا أخي ياسر بالنسبة للآية الأولى. بالنسبة لآية لقمان, يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. هو أراد أن يعلم ابنه مراقبة الله, لأنه لا يأتي بها إلا من علم موضعها, فأراد أن يبين لابنه سعة علم الله جل وعلا مع كمال قدرته تبارك اسمه وجل ثناؤه. وأنا لم أفقه منك قضية كيفية الدعاء, لكنك لو سألت الله عز وجل بهذين الاسمين العظيمين من أسماء الحسنى إن الله لطيف خبير, لكان ذلك أحرى أن يجاب لك مع استصحابك ما دلت عليه الآيات الكريمة من عظيم علم الله وجلالة قدرته. قال كيف أبر الوالدة وهي بعيدة عني؟ السؤال عنها الإنفاق عليها وإيصال المال إليها, إرشادها كيف تتصرف في مثل هذه الأحوال التي تعيشونها. لا ريب أن ما يعيشه أهلنا وإخواننا في سوريا وفي غيرها من البلاد, لكن في سوريا بصورة أكبر, هم يعانون ما يعانون. نسأل الله أن يفرج عنهم ويكشف همهم ويدفع الضر عنهم. يلزمهم الاحتساب, الصبر, الدعاء, ولا نستطيع أن نقول لهم كلاما إنشائيا, لأننا بحمد الله لم نعش ما يعيشوه. نسأل الله أن لا يغير علينا إلا إلى خير, وأن يحفظ علينا ما نحن فيه, لكن والله بودنا بماء عينينا أن يعيد الله سورية أحسن مما كانت, وأن يرزقك يا أخي ياسر وأمك وسائر أهل سوريا من الأخيار الحياة الآمنة المطمئنة، وأن يعوضكم خيرا عما فقدتموه من مال أو ولد أو جار أو غير ذلك مما أثرت به الحرب والفتن عليكم. نسأل الله لنا ولكم العافية. الأخ عثمان، بالنسبة لقضية الوساوس لا ينبغي للإنسان أن يستطرد فيها ولا أن يكثر من السؤال عنها، فإن كثرة السؤال عنها ترسخها في العقل والقلب. ثم قال لي صديق من في الجامعة يقول إن له صديق غير مسلم لكنهما لتقاربهما دراسيا متقاربان في الفهم، فيجد أنه يعني يظهر أنه يراجع معه أكثر، لا حرج في هذا ولا يعد هذا من باب الولاء، حتى لو كنت لا تجلس مع غيره من المسلمين، أنت تحب المسلمين تحب لهم الخير، لكن هذه مصالح لا تتعارض مع الولاء والبراء. قد تجلس مع مسلم لا يفقه وليس فيه الهمة التي فيك، فقد يكون وراء ذلك أنك تتراجع كثيرا عما أنت فيه، فأنت خذ منه دنيويا بمقدار ما ينفعك. والنبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه عند يهودي، وما زال الناس في زمن السلم يتعاملون مع غير المسلمين بأمانة وصدق وإخلاص، وينتفعون وينفعون ولا يعد ذلك في باب الولاء ولا البراء. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعا. هذا يقول الأخ حضيف أبو عمار من الجزائر، يقول كيف يقضي المسلم ما فاته من صلوات في السنوات الماضية؟ وبعض المسلمين لأمور كثر ليس حسنا استقصاؤها يكون قد فرط في القيام بواجب الصلاة في حياته، بمعنى أنه نشأ ليس ذا عناية بالصلاة، فعندما يمن الله عليه بالهداية ويقذف الله كثير نور الإيمان في قلبه ويبدأ يصلي ويحافظ صلاة الجماعة يتذكر ما سنوات أو أيام أو شهور، فليس أمامه فيما يغلب على الظن إلا أن يكثر من النوافل، فإن الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وصعب عمليا أن يقال له اقضي ما قد فات، لكنه يرجى إن صحت توبته وعظمت ندامته وحافظ على الصلوات من يوم توبته وأكثر من النوافل أن الله عز وجل برحمته وغفرانه يغفر له ما قد سلف. ويجب حسن الظن بالله والإقبال عليه بقلب خاشع خائف راج في آن واحد. سأل الله لك يا أخ أبو عمار التوفيق. كذلك يقول إذا أهداني رجل، هذا أمين من المغرب، يقول إذا أهداني رجل مالا أو دعاني إلى وليمة وأنا أعلم أن ماله من حرام، هل يجوز لي أن أقبل؟ هذا فيه تفصيل. كيف التفصيل؟ إذا كانت الطعام الذي تريد أن تأكله أو الهدية التي أعطاك إياها تعلم أنت أنها عين يعني هي عين حرام، بمعنى أنه مثلا سرق شيئا أو أخذه غصبا أو غش في شرائه ثم أهداك إياه، فهذا لا تقبله. لكن إذا علمت أن بعض مصادر أمواله حرام كمن يتعامل بالربا، فهذا لا يمنع من أن تقبل هديته إن كنت ترى أن في قبولك للهدية ما يجعلك تقدر بعد حين على نصحه وإرشاده، لا على أنه يطمع في دينك ولا أنك تطمع في دنياه، وإنما تبقي على الألفة والمحبة إن كنتما قريبين أو كنتما جارين حتى يتسنى لك بعد حين أن تكون لك طريق إلى قلبه. الحالة الثانية في قضية الإطعام أهون من قضية قبول الهدايا، فلو فرضنا أن لديه فرحا أو لديه وليمة فالله أعلم بمصادر ماله، وقد يكون خلط فيها مالا مباحا ومالا غير مباح ثم أعد طعاما، فلا حرج أن تأتي وتطعم منه ويجري عليه ما يجري في الحكم السابق. نسأل الله أن يطيب مصادر أموالنا كلها. بقيت الأخت سعيدة محمد من مصر تقول إذا كان البيت به العديد من المصاحف وهذا شيء طيب، لكن القراءة من مصحف واحد فهل يعد هذا هجر لباقي المصاحف؟ لا يعد هجرا، لكن الأفضل أن تقرأ من الجميع. هذا أيها المباركون بسؤال الأخت سعيدة محمد من مصر، أتينا إلى لقاء هذا اليوم في ختامه من كل الثمرات، كان عنوان اللقاء بين النحو والأدب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.